سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله عن زكاة الفطر، وذلك لقرب وقتها وإخراجها. فزكاة الفطر، الفطر معناه يعني فطر آخر يوم من شهر رمضان، هذا المراد بالفطر، لأن هذا الفطر هو الذي ينتهي به شهر رمضان. شهر رمضان ينتهي بفطر آخر يوم منه، فسميت هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تجب في تلك اللحظة، تلك اللحظة التي ينتهي فيها شهر رمضان ويدخل فيها شهر شوال. هذه اللحظة، لحظة الفطر ولحظة الغروب، هي الوقت الذي يجب فيه تجب فيه زكاة الفطر، فسميت زكاة الفطر من باب تسمية المسبب بسببه. المسبب هو الفطر، والمسمى هو الزكاة، فتسمى زكاة الفطر. الأصل في مشروعية زكاة الفطر كتاب الله، قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا من القرآن. قد أفلح يعني فاز، الفلاح هو الفوز، هو الفوز بالجنة والفوز بالنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالفوز هذا هو. فقد أفلح من تزكى، من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. المراد بالصلاة هنا عند كثير من المفسرين أن المراد بها صلاة العيد، فهنا تزكى، أخرج الزكاة وذكر اسم ربه بالتكبير، لأن التكبير ليلة العيد وقبل الصلاة إلى العيد هذا مستحب في ذلك اليوم. وصلى فصلى، فهنا استدل العلماء على ذكرها في الكتاب العزيز بهذه الآية الكريمة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، صاع إلى آخر الحديث. فالحديث هذا حديث ابن عمر في الصحيحين. أما كلام العلماء فقد أجمع علماء المسلمين على أن زكاة الفطر أنها واجبة، أنها من الواجبات وليست مستحبة وليست نافلة، لا، هي فرض، لأن قولوا فرض يعني بمعنى أوجب، فرض زكاة الفطر يعني أوجب النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأجمع المسلمون على وجوبها. إذن زكاة الفطر واجبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبإجماع علماء المسلمين، أجمعوا على أنها واجبة. ومعنى أنها واجبة يعني أن من أخل بها أو تركها فهو آثم، لأن هذا هو صفة الواجب، صفة الواجب أن من تركه فهو آثم، ومن فعله فهو مأجور، فمن أخرج زكاة الفطر فله أجر كبير، ومن تركها من دون عذر، عذر فقر، فهذا آثم، لأنها من فروض الإسلام الواجبات. فرضت زكاة الفطر متى؟ فرضت في السنة الثانية، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، لأن صيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية، فهي فرضت معه. زكاة الفطر فرضت مع فرض الصيام، لما فرض صيام شهر رمضان على المسلمين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما فرض شهر الصيام وصيام شهر رمضان فرضت معه هذه الزكاة، لأن وجوبها وجوب هذه الزكاة هو سببه الفطر من صيام ذلك الشهر العظيم. ما هي الحكمة منها وما هي أسرار الله فيها؟ أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله، يعني الله جل وعلا له في حكمه وله في أحكامه له أسرار وحكم، يطلع المسلمون وعلماء المسلمين يطلعون على شيء ويخفى عليهم أشياء، ولكن مما اطلعوا عليه من حيث الاستنباط ومن حيث الأدلة أنها طهرة للصائم، تطهر الصائم وعن اللغو والرفث والإثم، لأن الصائم قد يقع منه هذه الأشياء، قد تقع منه التقصير وقد يقع منه اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، وقد يصير منه الرفث، الرفث يعني دواعي الجماع، الجماع ودواعيه هذا يسمى رفث، أحل لكم ليلة الصيام أحل لكم الرفث إلى نسائكم، فالرفث هو الجماع ودواعيه، أما الجماع فهو حرام، من أكبر المحرمات الجماع في نهار رمضان، ومن فعله متعمدا فعليه الكفارات الغليظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن الرفث مثلا مداعبة الزوجة وتقبيلها ولمسها لشهوة إلى آخره، يعني من دواعي الجماع، هذا من الرفث، فلعل الصائم يعمل شيئا من هذا، فزكاة الفطر تطهر هذه الأمور وتزيله. والإثم، الإثم إما نظرة وإما كلام وإما عمل يعني يعمله الصائم، فزكاة الفطر تكفر هذه الأشياء. من حكمها وأسرارها أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، هذا يوم العيد، يوم الزينة، ويوم الفرح، ويوم سرور المسلمين، كل إنسان يحب أنه يظهر بالمظهر اللائق والمظهر المجمل والمحسن، يحب أن يظهر كذا، فإذا ظهر بصورة سائل وبصورة جائع وبصورة كذا ما شارك المسلمين فرحهم وسرورهم أبدا، ما يشاركهم في هذا. فمن البر والإحسان إلى المحتاجين والمستحقين أن إخوانهم أنهم يمدونهم منها بالطعام، ويمدونهم بما يعني يزيل جوعتهم ويزيل كربتهم ويسد فاقتهم، يمدونهم بهذه الفطرة في ذلك اليوم حتى يشاركوهم زينتهم وفرحهم وسرورهم، فهي طعمة للمساكين. والمسكين تقدم لنا هو الذي لا يجد كفايته كل السنة، لا يجد كفايته وكفاية من يمونه من الذرية والأهل لا يجد، فمصرفها مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة الذي يحل له أخذ الزكاة، يحل له أخذ زكاة الفطر لأنها نوع من أنواع الزكاة. من فوائدها أنها شكر لله تعالى، شكر لله عز وجل على إكمال صوم هذا الشهر العظيم، إكمال هذا الشهر العظيم، هذه النعمة كبيرة من الله جل وعلا، وفقك أيها المسلم لها وأعانك عليها ووفقك للقيام بها، فمن شكر الله جل وعلا إخراج هذه الزكاة، زكاة الفطر. ومنها أيضا أنها شكر لله على سلامة الأبدان، دار عليها الحول وهي سالمة صحيحة، ولهذا تسمى زكاة البدن، تسمى زكاة البدن. فيعني فالحول دار على الإنسان وهو بصحة وبعافية وموجود حي يرزق، فمن نعمة الله تبارك وتعالى أنه يخرج زكاة هذه الزكاة، زكاة البدن. وأنها أيضا شكر لله جل وعلا على سلامة الأديان، سلامة الدين، أن الإنسان الحمد لله لا يزال يتمتع بالإسلام ولا يزال يتمتع بالإيمان ولا يزال على هذه الملة. النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره عاد. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. فالإنسان إذا دار عليه الحول وهو يتمتع بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، هذا يعني فضل كبير وأجر عظيم، أجر عظيم. فمنه فإخراج الزكاة أيضا شكرا لله على هذا، شكرا لله على هذا كله. وهي أيضا تكميل للصيام، تكميل للصيام. ولهذا تجد أن كل عبادة فرض لها سنة ولها نوافل، هذه النوافل وهذه السنن هذه ترقع وتكمل ما نقص في الفرائض. الصلوات لها رواتب، الصيام بعده الصيام، الحج بعده الاستغفار، وهكذا كل عبادة يأتي بعدها عبادة أخرى، تكون العبادة الأخرى المتأخرة هذه تجبر نقص ما صار في العبادة الأولى تجبرها. فهذه الزكاة وهذه الفطرة ما هي إلا جبر وتكميل لصيام شهر رمضان وما وقع فيه من خلل أو ما وقع منه من نقص أو نحو ذلك. أيضا هي تكافل، زكاة الفطر تكافل بين المسلمين. الإسلام والحمد لله جعل المسلمين يكفل بعضهم بعض، ما جعلهم أنانيين لا يعرفون رأسمالية، لا يعرفون إلا أنفسهم ولا يعنون إلا بمن تحتهم، لا، جعل بعضهم يعنى ببعض وبعضهم يعني يعطف على بعض وبعضهم يكفل بعض. فهذه كفالة، الزكاة زكاة المال وزكاة البدن والنفقات والقرى وغير ذلك من النفقات، ما هي إلا تكافل بين المسلمين، يكفل بعضهم بعض ويعين بعضهم بعض ويساعد بعضهم بعض. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس شيوعية، ليس شيوعية تبذر الأموال وتبدده بين من يعمل وبين من لا يعمل، وليست أنانية وشح وبخل بأن الإنسان لا يعرف إلا نفسه، لا، دين وسط، دين اجتماعي تكافلي وسط بين تلك الديانة، بين تلك المبادئ الخبيثة وبين هذه المبادئ الخبيثة. أيضا جعل للإنسان الحرية في ماله، وجعل له يعني الحق فيه وحرية التصرف فيه، لكن جعل له أيضا ناس يتعلقون به ولهم سهم ونصيب من ماله، جعل هذا. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. زكاة الفطر تجب على كل مسلم، كل مسلم وكلهم سواسية، ما يقال هذا رفيع الشأن وكبير الشأن يخرج 10 أصواع وهذا وضيع هذا فقير كذا لا يخرج إلا صاع، أو هذا طفل لا يخرج إلا كذا، أو المرأة على النصف من الرجل، لا، كل منهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم الشريف منهم ومن دونه كلهم سواسية، كل منهم على صاع، كلهم يخرجون صاع، لا ميزة لأحد على أحد ولا فضل لأحد على أحد، وليس أحد أكثر من الآخر، كل واحد يجب عليه أن يخرج صاع. الصاع النبوي يعني في في في الكيلوات الآن هو كيلوين ونص، لكن من الاحتياط أن الإنسان يخرج نحو 3 كيلوات، 3 كيلوات هذا هو زكاة الفطر. إذا كان الوزن من البر الرزين الجيد، سواء أخرجه من الأرز أو أخرجه من البر أو أخرجه من التمر أو أخرجه من الزبيب مما يأكل الناس، الله جل وعلا قال في زكاة في الكفارة مما تطعمون منه أهليكم، اللي الناس يطعمونه ويأكلونه هو الأفضل أن يخرج منه، هذا هو الأفضل. أين فقط إنه يكون عنده فاضل، إذا كان ما عنده شيء، يمكن ربما كثير بعض الناس إن ما في بيته شيء ذلك اليوم ولا عنده الصاع، إذا كان ما عنده شيء فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعه، هذا ما وجبت عليه، ولكن هذا ربما يوجد في بعض البلدين التي يعني فيها مجاعات وفيها يعني مساغب وفيها يعني لا يوجد مثل هذا الشيء، ولكن البلاد والحمد لله اللي فيها السخاء والرخاء والحمد لله هذا يندر إن الإنسان لا يجد هذا النصاب، نصاب إيش؟ نصاب الزكاة، لأنه لا يمنعها دين ولا يمنعها شيء، لا يجب أن يخرجها الإنسان ولو كان عليه الدين. الجنين في بطن أمه هذا لا يجب عليه شيء، لا يجب على أهله شيء، لكن استحب العلماء أن يخرج عنه، العلماء استحبوا أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين ولو كان في أشهره الأولى، يعني ما يشترط أن يكون قد نفخت فيه الروح، لا، هي الروح لا تنفخ إلا بعد 120 يوم من الحمل، يعني بعد تمام 4 أشهر، بعد تمام 4 أشهر يتم تخليقه وتنفخ فيه الروح، وبعدما كان جماد أصبح إنسان، لكن زكاة الفطر تجب على هذا الذي نفقت فيه الروح وتجب عليه حتى في الأشهر الأول، من حين يتبين الحمل، من حين يظهر أمارات الحمل، فإنه يستحب إخراج الزكاة عن الجنين، وقد فعلها عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرج عن الجنين، وعثمان هو أحد الخلفاء الراشدين إذن زكاة الفطر يستحب إخراجها عن الجنين. متى وقت إخراجها؟ من العلماء وأظن الإمام أبو حنيفة قال إنها يجوز تعجيلها كما تعجل زكاة المال هذا، والإمام الشافعي قال إنها يجوز إخراجها من دخول شهر رمضان، والإمام مالك هو أضيقهم في هذا، قال لا يجوز إخراجها إلا ليلة العيد وما بعده، والإمام أحمد قال إنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل، ولكن كان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا قول جيد، لأن إخراجها من أول الشهر ما حصل فيها فائدة، لا يحصل فيها فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. كيف إنسان تعطيها الفطر من أول الشهر أو من أول العام، كيف يعني يستغني بها عن السؤال في يوم العيد؟ ما يحصل الاستغناء بهذا، لأنها تنتهي وتصرف قبل ذلك اليوم. إذن الأحسن أن يكون إخراجها ليلة العيد وصباح العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك فهذا حسن، لأنه يمكن إعدادها ويمكن طحنها وتصفيتها ويمكن يعني طبخها، يمكن هذا في هذه المدة يمكن هذا. فإذا أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو تخرج صباح العيد. أما إخراجها يوم العيد بعد الصلاة فهذا يجوز، مكروه، هذا مكروه، يعني أجزأت ولكنك مكروه، مع أن ابن حزم يقول إنها لا تجزي، والحديث يدل على ما قاله ابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني كأنها ما أجزأت عن كونها زكاة فطر، وإنما هي صدقة مطلقة. كلام ابن حزم في هذا، يعني الدليل الجيد هو ما قاله ابن حزم من أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد. أما إن أخرها عن يوم العيد فهذا محرم ولا يجوز، لأنه ضيعها عن وقتها، ضيع كما يؤخر الصلاة عن وقتها. لكن هناك يعني بعض الأعذار يكون الإنسان معذور إذا أخرها، ممكن مثلا يكون الإنسان في البر، لا سيما في الزمن السابق يوم كانت الأسفار طويلة، يأتي عليهم العيد وهم في البر ما عندهم شيء يخرجونه، أو ما في فقراء يقبلونها أو نحو ذلك، هذا عذر يكون. لكن فإذا كان مثلا في الخلاء أو كذا ثم ما عنده شيء يخرجه، أو عنده شيء يخرجه ولكن ما عنده فقراء ولا عنده أناس محتاجين، فهذا عذر إذا أخر إخراجها عن هذا الوقت فهذا عذر. أين يخرجها الإنسان؟ أين يخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر يجوز أنك تخرجها في المكان الذي أنت فيه وسافرت إليه، ويجوز أن تخرجها في مكانك الذي أنت ساكن ومقيم فيه، جائز هذا وهذا. يجوز للإنسان إذا كان مثلا يعني جاء إلى مكة من أي بلد يكون، سواء كان من البلدان السعودية أو من خارج البلاد السعودية، بلاد عربية أو بلاد إسلامية أو غير ذلك، أنه يخرجها في مكة عن نفسه وعن من يمونه من الأولاد والزوجات والأقارب، هذا جائز أنه يخرجها بالمكان الذي هو مقيم فيه. ويجوز أنه يخرجها في بلده، يوصي ويوكل من يخرجها عنه وعن من يلزمه إخراجها عنه من الأولاد وغيرهم، كل هذا جائز، يجوز هذا ويجوز هذا. ولعل إخراجها في البلد الذي هو فيه، لا سيما إذا كان مكة، يعني الصدقات فيها والعباد فيه تتضاعف ويزيد ثوابها، لعل هذا يكون أولى، إلا إذا كان هناك بلاد فيها مجاعات أو فيها حاجة شديدة أو كذا، هذا يرجع ظروف الأحوال، الإنسان ينظر إليها ويفعل ما يرى أنه الأنسب وأنه الأصلح. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لإخراج زكاة الفطر عن الجنين، هل ذلك واجب أم مستحب؟ مستحب، ما في أحد من العلماء يقول أن إخراجها عن الجنين أنه واجب أبدا، كلهم يقولون أنه مستحب، إن أخرجها فله أجر وإن تركها فليس عليه وزر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتدنا في بلادنا في المغرب أن نخرج زكاة الفطر نقودا، فما حكم ذلك جزاكم الله؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من البر ومن التمر ومن الزبيب ومن الأقط ومن الشعير، أمر أخراج، وكان في ذلك الوقت النقود موجودة، النقود ما قال مثلا صاع من بر، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، أو دينا أو درهمين أو ما قال، هذا موجود الدرهم. يخرج قمح، يخرج رز، أرز طيب، الرز طعام، يخرج الطعام، يخرج بدال الشعير. لو ما أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكره ما ذكرناه، لأن الشعير النبي يعني هي الزكاة، أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. الشعير اليوم في كثير من البلدان اللي يعني الرخية والبلاد اللي كذا ليس طعام آواد، أصبح الآن يعني تعلف فيها المواشي، علف للمواشي، لكن حنا لا يمكن إننا نتخطى كلام النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان. النبي قال شعير، نحن نقول شعير، وإلا الآن في كثير في البلدين في البلدان يعني الرخية والبلدان لا، الشعير ما يعني ما يأكلون، يأكلون القمح والتمر والأرز والزبيب. أين الأقط؟ هذه حكمة من الله جل وعلا أنه وزعت هذه الأشياء، لأن المسلمين يختلفون، فيه بلدان ما فيها إلا التمر، فيه بلدان ما فيها إلا القمح، فيه بلدان ما فيها إلا الشعير، فيه بلدان ما عندهم إلا الزبيب إلا العنب، تمر ما يعرفون النخيل، ما في نخيل، ما في إلا زبيب، فيه بلدان مثل البادية ما عندهم إلا أقط. الأقط هذا اللبن المجفف، اللبن المجفف يقول يسمى أقط، هذا هو الأقط. فالبادي حتى يعم المسلمين وكل يخرج مما عنده، الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم نوعها وقال صاع من بر، صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من شعير، صاع من أقط. نعم، حتى كل واحد يخرج مما عنده. والعلماء أخذوا من هذا المعنى إن الإنسان يأخذ مما يأكل، مما جاء في الآية في آية الكفار، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فليتاكل وليأكلون أهلك تخرج منه، لكن تخرج شيء أنت مما لا تأكله ما ولا يأكله أهل بلدك، يعني الفقير إيش يعمل فيه؟ ما يستفيد منه. وإخراجه يعني إخراج زكاة الفطر من الأطعمة، هذا فيه إظهار للشعيرة، شعيرة زكاة الفطر من شعائر الإسلام. هذه لو كانت 10 ريال تدسه بيد فقير ما سله منبر ولا سله مبهر ولا سله معنى، لكن حينما كانت تكال وتنقل وتؤخذ لا يصير لا. ولهذا ترى الناس أيام العيد شوف حركة بيع الطعام، وحركة بكيل الطعام، وحركة بنقل الطعام، وحركة كذا، يعني تشوف فيه شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة، لا لو كان 5 ريال تدسها بيد فقير كان ما حد درى عنه، ماتت الشعير، ماتت تنتموت. مثل فيه ناس اقترحوا على ان الهدي بدل ما يذبح ويرمى انه يقسم فلوس، لو كان قسم فلوس الهدي والاضاحي هالشعير والنحر لله والذبح لله وتقسيم اللحوم وذبح اللحوم وراقة الدماء، الناس ينظرون من منظر ضيق، ينظرون إلى هذه الشعائر منظر ضيق على إنها بس صدقة. لا، ما هي صدقة فقط، صدقة ومع الصدقة، مع الصدقة إظهار لشعائر الإسلام. شوف الأذان كيف والمنادات للصلاة، وشوف كيف يعني الأعياد والاجتماعات، هذا حتى يظهر الإسلام، يصير للإسلام مظهر، يصير له يعني يصير له ذكر، يصير له يعني يشاع، ما تبقى يعني إيش، ما تبقى إن العبادات والأشياء يعني أمور خفية وأمور يعني غير ظاهرة. هذا زكاة الفطر من هذا القبيل، ما هي القصد من 10 ريال أنت مدها الفقير، لا، الغرض منها أن هذا شعير زكاة وزكاة للبدن، زكاة